أمل لي Hallelujah.

فكرك بليالي زمان، وفكرك بليالي زمان، ووصف بجنتها أفضل ما الليل. جميل الأمل يجي الزمان ويروح وانت حبيبي الأجل. Yeah. انت فكري يا اللي بحبك.